مولاي مولاي مولاي إني ببابك قد قصدت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي إني ببابك قد قصدت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي أقوم بالليل أقوم بالليل أدعو وهمس دعائي بالدموع نادي بنور وجهك إني عائذ وجل بنور وجهك إني عائذ وجل ومن يعذ بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها مهما لقيت فأنت لي شغل عما يرى جسدي فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضاك تحلو وما أطيق سخطا على عيش من الرغد تحلو مرارة عيش في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك وما أطيق سخطا على عيش من الرغد من لي سواك من لي سواك من لي سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمع ومن سواك يرى قلبي ويسمع كل الخلائق من لي سواك، من لي سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمع كل الخلائق. أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، فاغفر زلتي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي، وانظر لحالي، وانظر لحالي، وانظر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد بعد الله؟